إذا ظهر شعر المرأة في الصلاة قليلا من المقدمة أو من الجانبين هل الصلاة صحيحة؟ وهل إذا علمت من إحدى أخواتها ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا استبر تعيد الصلاة وإن كان قليل تفطنت وغطته فالحج يرفع عن الإسلام. بارك الله فيكم. تقول إذا أخبرتها إحدى أخواتها أثناء الصلاة تستر وحينئذ الصلاة صحيحة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.